أخبار الأيام الأول الأصحاح السابع. وبنو يساكر تلاع وفوت ويشوب وشمرون أربعة. وبنو تلاع عزي ورفايا ويرئيل ويحماي ويبسام وشموئيل، رؤوس بيت أبيهم تلاع جبابرة بأس حسب مواليدهم. كان عددهم في أيام داود 22,600. وابن عزي يزرحيا، وبنو يزرحيا ميخائيل وعبديا ويؤيل ويشية، خمسة كلهم رؤوس، ومعهم حسب مواليدهم وبيوت آبائهم جيوش أجناد الحرب 36,000، لأنهم كثروا النساء والبنين. وإخوتهم حسب كل عشائر يساكر جبابرة بأس 87,000 مجمل انتسابهم. لبنيامين بالع وباكر ويدي عائيل ثلاثة. وبنو بالع أصبون وعزي وعزيئيل ويريموث وعيري، خمسة رؤوس بيوت آباء جبابرة بأس. وقد انتسبوا 22,434. وبنو باكر زميرة ويعاش وألي عزر وأليوع ناي وعمري ويريموث وأبي وعنثوث وعلامث، كل هؤلاء بنو باكر، وانتسابهم حسب مواليدهم رؤوس بيوت آبائهم جبابرة بأس 20,200. وابن يديعائيل بلهان. وبنو بلهان يعيش وبنيامين وأهود وكنعنة وزيتان وترشيش وأخي شاحر، كل هؤلاء بنو يديعائيل حسب رؤوس الآباء جبابرة البأس 17,200 من الخارجين في الجيش للحرب. وشفيم وحفيم بن عير وحوشيم بن أحير. بنو نفتالي يحصئيل وجوني ويصر وشلوم بنو بلهة. بنو منسة إشرئيل الذي ولدته سريته الآرامية، ولدت ماكيرة أبا جلعاد، وماكير اتخذ امرأة أخت حفيم وشفيم واسمها معكة، واسم ابنه الثاني صلفحاد، وكان لصلفحاد بنات، وولدت معكة امرأة ماكير ابنا ودعت اسمه فرش، واسم أخيه شارش، وابناه أولام وراقم، وابن أولام بدان. هؤلاء بنو جلعاد بن مكير بن منسة. وأخته همولكة ولدت إشهودة وأبي عزرة ومحلة. وكان بنو شميداع أخيان وشكيم ولقحي وأنيعام. وبنو أفرايم شوتالح وبرد ابنه وتحث ابنه وأليعاد ابنه وتحث ابنه وزاباد ابنه وشوتالح ابنه وعزر وأليعاد. وقتلهم رجال جت المولودون في الأرض لأنهم نزلوا ليسوقوا ماشيتهم. وناح أفرايم أبوهم أياما كثيرة، وأتى إخوته ليعزوه، ودخل على امرأته فحبلت وولدت ابنا فدعا اسمه بريعة، لأن بلية كانت في بيته. وبنته شيرة، وقد بنت بيت حورون السفلى والعليا وأزين شيرة. ورفح ابنه ورشف وتلح ابنه وتاحن ابنه ولعدان ابنه وعمي هود ابنه، وأليشمع ابنه، ونون ابنه، ويهوشوع ابنه، وأملاكهم ومساكنهم بيت إيل وقراها، وشرقا نعران، وغربا جازر وقراها، وشكيم وقراها، إلى غزة وقراها. ولجهة بني منسى بيت شان وقراها، وتعنك وقراها، ومجد وقراها، ودور وقراها. في هذه سكن بنو يوسف بن إسرائيل. بنو أشير، يمنة ويشوة ويشوي وبريعة وصارح أختهم. وابنا بريعة، حابر وملكئيل، هو أبو برزاوث. وحابر ولد يفليط وشومير وحثامة وشوع أختهم. وبنو يفليط، فاسك وبمهال وعشوة، هؤلاء بنو يفليط. وبنو شامر، آخي ورهجة ويحبة وآرام. وبنو هيلام أخي، صوفح ويمناع وشالش وعامال. وبنو صوفح، سوح وحرنفر وشعال وبيري ويمرح، وباصر وهود وشم وشلشة ويثران وبئيرة. وبنو يثر، يفنة وفسفة وأرى. وبنو علة، آرح وحنيئيل ورصية. كل هؤلاء بنو أشير رؤوس بيوت آباء، منتخبون جبابرة بأس، رؤوس الرؤساء وانتسابهم في الجيش في الحرب. عددهم من الرجال 26,000.